حصريا على موقع djkimo.com. أمي جنة بدعي ربي كل يوم يخليها لنا، دايما تضحي بكل حاجة وتديها لنا. أمي شالت الهموم كتير بدلنا، أمي هي اللي عرفت بيها إيه معنى الحنية، هي أكتر حد قلبه حاسس بيها. لما يحصل خير بتبقى داعية لي، أمي ست الكل بيها أنا فخور، سكتي لو ضلمة تبقى هي النور، دي اللي بتفهمني لما ألف وأدور، دي اللي لما أزعلها بتقول معذور. دي اللي لما وقعت جت وقومتني، ربنا يخليك لينا وتفضلي وسطنا، انت اقرب حد لينا كلنا، لما نشوف ضحكتك يفرح قلبنا. على موقع djkimo.com.